الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم، وهؤلاء هم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مارحا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قال عمر رضي الله عنه، أي في وصيته بعد ما طعن قبل أن يموت، قال وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. رواه البخاري هاهنا أيضا، يعني في تفسير الآية، رواه كتاب الوصايا وفي يعني هذا الموضوع. وقوله يحبون من هاجر إليهم، أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. روى الإمام أحمد عن أنس قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤونة، العمل والشغل، وأشركونا في المهنة، أي في الثمرة، أشركوهم في ثمار نخيلهم من غير أن يعملوا، إنما جعلوا هذا هبة لإخوانهم المهاجرين. قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، يواسيه أن يشترك معه في المال الذي عنده، يكونون أسوة بعضهم مثل بعض، أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، فقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ما أثنيتم عليهم حسنا وشكرتم لهم معروفهم رضي الله عنهم، بهم قام الإسلام مع المهاجرين. الحديث سنده صحيح، وأخرجه الترمذي أيضا، وروى البخاري عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين، يعني لما فتحت أن يجعلها إقطاعا لهم، يملكها إياهم وتكون للأنصار تعويضا عما أنفقوا في سبيل الله. قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، إلا أن تعطي المهاجرين مثلها. قال: إما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأثرة وهو ضد الإيثار، الاستئثار بالأموال والسلطان دون غيره، يستأثر الذي عنده أثرة، الذي يستأثر بالشيء، بمعنى يحوط لنفسه ولا يعطي غيره منه. يعني إما لا تقبلوا، أو إما طالما لم تقبلوا فاصبروا حتى تلقوني، أي على الحوض. يعني إن لم تقبلوا ما أعرض عليكم، أقطع لكم من أموال أرض البحرين، فاصبروا حتى تلقوني، أي على الحوض، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة، فعند ذلك لابد أن تصبروا ولا تنازعوا. وهكذا كان الأنصار. تفرد به البخاري. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم أبى، ثم أرادوا أن يقسموا رأس المال نفسه، أن يقسموا النخيل ذاتها تصبح ملكا مستمرا للمهاجرين، نصفها للأنصار ونصفها للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرفكم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني تبقى هي حالة ايه، مؤقتة، يعني الى ان يغني الله المهاجرين. وده قد كان فعلا بعد غزوة بني النضير، هذه الغزوة التي نزلت الأيد بصدى بها، فهم اشركوهم في الثمر، بمعنى المال ما زال ملكا للأنصار، ولكن المهاجرون يشاركونهم في الثمار، الى ان اغنى الله المهاجرين، فعاد الامر الى ما كان عليه ملكا للأنصار. يقول: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الحديث تفرد به، تفرد به دون مسلم، الإمام البخاري رواه دون مسلم. وقوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضله الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، بل يظهر الله أعلى وأعلم أن ذلك أشمل أيضا ما أوتيه المهاجرون من الأموال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم المهاجرين لشدة حاجتهم كأموال بني النضير، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعطي منها الأنصار شيئا إلا رجلين أنصار ذكر حاجة فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأغلب كان لإعطاء المهاجرين، لأن المهاجرين ضحوا تضحية عظيمة بأموالهم، تركوا الديار والأموال والتجارات والوطن والأهل رضي الله عنهم. وبالإضافة إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتوا المهاجرون، مما أوتي المهاجرون، أوتوا مالا وأوتوا منزلة وشرفا وتقديما في الذكر. فدائما يقال المهاجرون والأنصار، يقدم المهاجرون، وهنا قدم المهاجرين، فقال الفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان. ومن هنا أخذ عمر رضي الله عنه تقديم المهاجرين حتى في قدر العطايا. عمر رضي الله عنه كان يجعل للمهاجرين أكثر مما يجعل للأنصار، وأبو بكر كان يسوي بين الجميع، لكن عمر رضي الله عنه فضل، وذلك لأنه رأى تقديم المهاجرين في القرآن وفي السنة. نعم، وهو لا شك أن المهاجرون مقدمون في ذلك، وهو بس المشهور أن أبو بكر احتج بأن هذا الأمر لا يزال في قريش، وأن هذا الأمر لا يصلح لأحد غير قريش. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، لا يزال الناس في قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش، فأمر العرب لا يستقيم للأنصار كان، فلذلك رجعوا عما أرادوا من أن يكون من الأنصار أمير والمهاجرين أمير. قريش كانت هي لها السيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين، قال الحسن ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني الحسن مما أوتوا، قال قتادة يعني فيما أعطي إخوانهم أو مما أعطي إخوانهم، يبقى أوتوا المهاجرون كما ذكر، وكذا قال ابن زيد. ومما يستدل به على هذا المعنى اللي هو معنى سلامة الصدور من الحسد ما رواه الإمام أحمد عن أنس قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، تنطف يعني بتنقط مية، ها؟ بتنزل مية من أثر الوضوء، الوضوء الماء الذي توضأ به، فلسه في بقايا في لحيته من الايه؟ من الوضوء. قد تعلق نعليه بيده الشمال، ماسك النعل بتاعته بايه؟ بيده الشمال. فلما كان الغد، لان الشمال تكون للامور التي ليس فيها ايه؟ ليس فيها فضل او كذا، يعني تقدم يتيامن في الامور الفاضله ويستعمل الشمال في غير ذلك. قال فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، يعني هذا رجل مبشر من الجنة من أنصار ثلاث مرات، يطلع عليكم الآن رجل من الجنة يطلع نفس الرجل. قال فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فقال إني لا حيث أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعل. قال نعم. لا حيث أبي أي ناقشته، نازعته، خاصمته، وهذا تعريض وليس كذبا، لأنه ما من أحد إلا ويقع بينه وبين أخيه مناقشة، فلاحيته أي قبل ذلك، خصوصا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أسبق إسلاما من أبيه، وأبوه أسلم بعد ذلك، فلا شك أنه وقعت ملاحاة بينهما إيه كثيرة، وهو أقسم الآن ساعتها، دي مش هي شكلها مرتبطة بدي، لكن هو أقسم إيه ساعة ما حلف، قال له أقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة، هو أقسم ساعة ما بيقول له أوين يعني، فإن رأيت أن تؤويني إليك يعني تستضيفني ثلاثا أو إليك حتى تمضي الثلاث فعل. قال نعم. هو ده ممكن يقول هذا مش عقوق، لا مش عقوق، لأن هذا أمر إيه لا يلزم منه أن هو يكون أبوه غير راضي، ممكن يكون أبوه قال له روح شوف أنت إيه مكان تاني، فقال له طب والله ما جالك ثلاث سنين او يعني. قال نعم. فقال انس فكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا. هو طبعا عبد الله بن عمرو العاص احد المجتهدين جدا في انواع العبادات، كان يقرأ القرآن كل ليلة حتى رده النبي صلى الله عليه وسلم الى كل اسبوع يقرأ القرآن كله في صلاة قيام الليل كل اسبوع على الدوام. والرسول قال اقرأ القرآن في كل شهر. قال ان يصيب انظر من ذلك قال في كل 20. قال ان يصيب انظر من ذلك قال قرأه في كل 10. قال ان يصيب انظر من ذلك قال قرأه في كل 7. قال ان يصيب انظر من ذلك قال لا افضل من ذلك. عبد الله بن عاص كان يصوم الدهر كله حتى رده النبي صلى الله عليه وسلم الى صوم يوم وافطار يوم. فعبد الله من اشد الناس اجتهادا في العباده وخصوصا في النوافل. فهو متصور انه سوف يجد هذا الرجل كثير القيام من اجل ذلك يكون اهل الجنه. من ماذا؟ من اجل القيام ومن اجل الصيام ومن اجل ذلك. فبات معه فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه اذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر. اذا تعار استيقظ من الليل وتقلب يعني استيقظ من الليل ذكر الله. فذكر الله على لسانه وعلى يعني في قلبه في كل حين. ان يكون يسبق الى لسانه الى قلبه ذكر الله عند الاستيقاظ مباشره جاي على شده ليه الذكر القلبي وشدة الحب لله عز وجل اول ما يخطر بباله. اول ما يصحى ما يفتكرش حاجة ثانية قبل الايه؟ قبل الذكر. دليل على ان هذا الرجل لم يسبق بكثرة ايه؟ صوم ولا صلاة وانما سبق بما في قلبه. وسلامة القلب دي اثبرت بقى صفة السلامة من الحسد. سلامة القلب لله عز وجل وشدة الحب لله وكثرة الذكر الاحسان فيما بينه وبين الله هي التي أثمرت الإحسان في مع المسلمين وسلامة القلب من حسن. قال غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. يعني لا يتكلم بغيبة ولا بنميمة يتكلم بالخير. قال فلما مضى في الثلاث ليال وكدت ان احتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجر ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلو عليكم الان رجل من اهل الجنه فطلعت انت الثلاث المرار فاردت ان اوي اليك لانظر ما عملك فاقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هو إلا ما رأيت. الرجل في سلامة يعني يؤكد أنه إيه؟ أنه لا يزيد على ما يفعل. قال فلما وليت دعاني وفي الرواية قال حتى كدت أن أحتقر عمله. يعني مضت الثلاثة وقال هو في نفس الرواية قال كدت ان احتقر عمله. اذا ده هو فعلا شايف ان هو مفيش عمل يقتضي. فلما وليت دعاني فقال ما هو الا ما رايت غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. سلامة الصدر. قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. اكثر الناس لا يطيقون ذلك. ان هو فعلا يبقى ناصح للمسلمين لا يغش احد منهم مش يبقى فرحان ان هو هيكسب منه حاجه زياده بل هو بيحط نفسه مكانه كما فعل تميم رضي الله تعالى عنه عندما ارسل غلاما له يشتري فرسا فاشترى له فرسا ب400 واتاه بالفرس وصاحبه ليوقده الثمن. فنظر تميم رضي الله عنه في الفرس فقال فرسك يساوي اكثر من 400 اتشتريه اتبيعه ب500 فقال رضيت. يعني هو اصلا جاي وراضي على ايه؟ على 400 فقال اتبيعه ب500 قال رضيت. فنظر في الفرس فقال انه يساوي اكثر من ذلك اتبيعه ب600 قال رضيت. فما زال يزيده حتى وصل 800 فكلم في ذلك فقال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. دي طبعا دي حاجه مش ما تحصلش. فعلا التي لا تطاق. مين اللي يطيق ان هو احنا لما ننزل حاجه سعر الحاجه يبقى الواحد حاسس انه كسب فيها، يبقى عرف يكسب. هو مش ده، هو حط نفسه مكان صاحب الايه، صاحب الشيء، اكثر منه كمان، ده ناطق له اكثر من نفسه. الراجل راضي بما دون ذلك، يقوم يضعف له الثمن لانه هو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. شوف حب المسلمين واصل لدرجه يعني حاجه فعلا والله حاجه عظيمه، علاقه سويه الى اعلى الدرجات. مش ان هو يعني يجد في نفسه شيئا من. رواه النسائي وقال وهذا اسناد صحيح على شرط الصحيحين. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم في قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، يعني مما اوتوا المهاجرون. قال وتكلم في اموال بني النضير بعض من تكلم في الانصار، من الانصار، من الانصار، فعاتبهم الله في ذلك فقال وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني بعض الانصار تكلموا في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر المهاجرين في اموال بني النضير فعاتبهم الله وجعلها لله وللرسول يضعها صلى الله عليه وسلم حيث راى المصلحه. وكان المهاجرون كما ذكرنا اكثر تضحيه فلذلك قدموا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوانكم قد تركوا الاموال والاولاد وخرجوا اليكم فقالوا اموالنا بيننا قطائع، نقتطع نقطع الاموال بيننا وبينهم نقتسمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر. فقالوا نعم يا رسول الله. مهاجرين ارضهم ارض تستعد زراعه ولا يحسنون العمل على زراعه النخل ولا غيره، فقال اكفوهم المؤونه وايه وشربوهم في الثمره الى ان يأذن الله. فقبل الانصار ذلك. وقوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، يعني حاجه، اي يقدمون المحاويج على حاجه انفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك ولو كان بهم خصاصة فقر وحاجة. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقة جهد المقل، أو جهد المقل، المقل هو قليل المال ليس عنده مال كثير وذلك يجتهد في النفقة. وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة. يعني صح مثلا في مال بيحبه وهو مش مضطر له، يعني انت محوش فلوس في البيت مثلا وانت اكلت النهارده وعندك ما يكفيك في العشاء مثلا ويكفي اهلك وفي نفس الوقت في مال معين انت بتحبه ولكن لست ايه محتاجا اليه الان، انت مدخره ليه؟ للمستقبل ومع ذلك انت تحبه. ده عنده مثلا يعني قطعه مثلا منزل معين او قطعه ارض او مال معين هو يحب ذلك وان كان غير محتاج اليه. فهذا مدحه الله على مدحه الله عز وجل واتى المال على حبه رغم انه يحب ولكنه ينفق. اما هنا قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاصه، ده هو محتاج له فعلا ومع ذلك ينفقه في سبيل الله. يقول هؤلاء اثروا عن انفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم الى ما انفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال فقال ابقيت لهم الله ورسوله. رضي الله تعالى عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في نفسه وذات يده أبو بكر رضي الله عنه. وذلك لأن نفقة أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام بها قام الدين رضي الله عنه. وكانت مرات عديدة كذا مرة ينفق كل ما عنده في سبيل الله عز وجل ويخلفه الله غيره وينفق مرة ثانية رضي الله عنه. والأنصار رضي الله عنهم كان لهم من ذلك المدح العظيم. قال فيقول: وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، سبحان الله، ظل أكثر من 21 سنة يحارب الإسلام، وختم الله له بخاتمة السعادة. لما يعني هم أسلم بعد هروبه عام الفتح وأمنه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وشارك في الجهاد وكان من سادات المجاهدين في سبيل الله، ويوم اليرموك قتل شهيدا رضي الله عنه، وعرض عليه الماء وهو جريح مثقل، فرأى رجلا بجواره جريحا فأمر بإرسال الماء إليه، فلما وصل الساقي إلى ذلك رأى بجواره آخر فأمر بالبدء به، فوصل إلى الثالث فإذا هو قد مات، فرجع إلى الثاني فإذا هو قد مات، فرجع إلى عكرمة فإذا هو قد مات رضي الله عنه. قال: كل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه ووجهه مثقل أحوج ما يكون الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. روى البخاري عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني جهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. 9 أبيات من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة ترسل وتقول: ما عندي إلا ماء، ما عندي إلا ماء. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش في بيوته كلها إلا الماء. والرجل جائع مجهد من أضياف أهل الإسلام وليس عنده طعام ولا شيء. إن أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه صلى الله عليه وسلم فلم يجد عندهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله الذي يظهر أنه أبو طلحة رضي الله عنه، وإنما سلوك يعني أبو طلحة وأم أنس رضي الله عنه أم سليم هو الذي يتناسب مع هذه القصة، وقد ورد تسميته فعلا في رواية مسلم تسمية هذا الصبي أبي طلحة رضي الله عنه. قال: ها زوجه اللي هي أم سليم أم اللي هي والدة أنس، هو الذي هي امرأة أبي طلحة رضي الله عنه، هي أصلا رضي الله عنه هي كانت يعني سبب إسلامي، وهي لذلك الموقف اللي يحصل ده يتناسب معها، هي دايما كانت يعني تحث على الخير رضي الله عنها، شخصيتها شخصية فذة رضي الله عنها في كل المواطن رضي الله عنها. ها اللي هو أظن نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل صلى فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. ما عندهاش إلا عسل ولاد، هم أصلا ما كانش عندهم أكل فيهم هم الاثنين، إلا عندهم يكفي ليه الأولاد فقط. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة رضي الله عنه رضي الله عنها. وهي في بعض الروايات ان هي اقترحت ذلك، وهو يعني او هو اقترح وهي قبلت. هو دي امر فعلا الانسان يجوع وما يسيبش ولاده جعانين، الواحد يتمنى ان هم ياكلوا وهو ما ياكلش مش مشكله، لكن هو يقدم طعام الاولاد للضيف ده يعني لو ان حصل الكلام ده في أهل بدا الست ممكن تاكل الراجل لو هو طلب منها ايه الطلب ده، لان هي احن على الاولاد منه واشفق على الاولاد منه دايما، ورغبتها في ان اولادها يطعموا، اما انها علشان الضيف تقدم طعام الاولاد الضيف. هو هي ام سليمة رضي الله عنها ايمان عظيم، يثنون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبعدين يطول السرج عشان ياكلوه ثم عشان الاكل يكفي كله للضيف ده قدس بيان، فاكل صغير هيكفي حد، فعشان ما يحرجش لو شاف الاكل شويه مش هياكل على راحته، فاطفي السراج عشان يتحط الاكل وياكل في الضلمه، يقوم ياكل كل الاكل وهم يقعدوا يمثلوا بان هم بياكلوا علشان ما يتحرجش الضيف ويقوم ياكل الاكل شويه. سبحان الله. وشوفوا حال اهل المدينه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كان وضع يعني فعلا كان شده شديده فعلا عشان في سلامة الصدور. والله ما كانش فيه فلوس خالص يعني الناس، انا تهالي حد الفقير عندنا احنا بيقعد مثلا غير اكل عشاء، اللي بياخدوا الزكاة كلهم دول ده حاجة تهالي ده يروح يلم الدنيا كلها وحياته يعني صح فعلا. يعني الواحد هو ممكن الواحد ياخد ب 2-3 جنيه كتير جدا، لو هما بياكلوا ايه اقل من ذلك، ومع ذلك ده فعلا بلا شك في حد حافي دلوقتي. انا ما بشيش حد حافي في الشارع خالص نهائي. لما ابن عمر رضي الله عنه بيقول طلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعه عشر رجلا، بضعه عشر، نعود سعد بن عباده ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا عنامه الا الاذر، يعني كذا واحد ما عندهمش حاجه يلبسوها، ما عندهمش اصلا نعال يلبسوها. دي حاجة عجيبة في الشأن والله. وبهذا قام الإسلام. كان في والله يعني النهاردة لسه كده فعلا واحدة أختنا عاملة زي مش رسالة يعني كاتبة زي خطاب أو كده بتقول يعني أو أنا فعلا والله إيه لمست فعلا إن إحنا فعلا مصدر عامل كده كده يقول كذاب الرافق، ان اصلا دخل اظن ابو الدرداء على سلمان يعود في مرض الذي مات فيه، او سعد بن ابي وقاص حد دخل على سلمان فوجده يبكي فبشره يعني بما له، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا ان يكون زاد احدنا من الدنيا كزاد الرافق، وما اراني الا قد تعديت. فنظر في البيت ايه اللي موجود، فإذا جفنة ومطهرة وشن معلق، فهو خايف وبيبكي يقول ده دناس عديد شن معلق. فهو فعلا الواحد تركة سلمان 15 درهم، كل القومة تركته كلها كل تركه من الدنيا ب 15 درهم، يعني بمقياس النهاردة بالأسعار النهاردة بتاع أقل من 45 جنيه التركة كلها. فالواحد يجي يبص كده الجلابيه اللي الواحد لابسها مش كده؟ النعل اللي بيشتريه انا لما بقول انا بدور على النعل الرخيص بشتريه ب 30 جنيه 25 جنيه، والناس بيقولوا كل حد يضحكوا ان اصل كل جزمه بكام دلوقتي؟ الجزمه بسلك الثمان ده جزمه رخيصه، والا الشباب بيشتروا الجزمه اللي مش يعني يقول لك ب 80 90 جنيه. انا الواحد بيتكسف من نفسه. فهي الاخت بتقول اصلا هو لازم يعني يجيبوا سفره ونيش واوضه نوم ودولاب كبير وصالون. وصح فعلا النهارده اي واحد لما يجي يقولوا ده عايزين بيساعدوها عشان الجواز، ولا بيساعدوها عشان يتجوز، مش عشان يجيب اوضه نوم محدوده. لو راجل فقير بيجيبها ب 4000 5000 صح كده؟ وهو فعلا الحاجه الى زاد الراجل فعلا لو انه هو ينام على مرتبه ايه هتحصل يعني؟ ويعلقوا بتاع على شماعه، هدوم على شماعه. انا هي والله امر ده نادر ان هو حد يطالب بيه، ولكن لكن فعلا احنا ممكن تكون احوالنا فعلا احوال فعلا فيها زياده من الرفاهيه زياده من اللزوم. نسال الله العفو والعافيه. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب. فبيقول يعني القائل يقول ازاي عايزين نوصل لمنازلهم وما معناش اعمالهم. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب، واصلح شاننا كله، لا اله الا انت. قالت ونقصد ثم ليلة ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوش اللي حصل. مش ابو طلحة قالوا ده احنا ضيفنا الضيف باكل بطعام صبياننا وضحينا وعملنا، ما جابلوش سيرة خالص. فقال لقد عجب الله عز وجل او ضحك من فلان وفلان. والضحك ده مصفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، وكذا عجبه باجتماع متناقضين هو حب الاولاد ووجود الحاجة مع وجود الايثار يؤثرون على انفسهم. وده من لوازمه، من لوازمه دي صفة حقيقة، لكن لوازمه الرحمة والرضا. الله راضي عنهم رجعون. وأنزل الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان به الخطأ رضي الله عنه. الله ما رحقنا به النار. والله فعلا ان الحياة مع هؤلاء الناس ولو كان مع قلة شيء هي نفسها سعادة رضي الله عنهم. الانسان لما يحيا حياة مع ناس راضية بهذه النفسية ده لازم يحصل له رضا، ولازم يرضى بالقليل مهما كان. احنا الحياة اللي فيها نوع من انك بتعيش مع ناس كلها عمالة تاكل في بعضها في الدنيا بتخليك تجري وراهم انت واقف، بتجري زيهم بالظبط كده. اللي يعاشر اهل الرفاهية يلاقي نفسه عمال يدور على ايه؟ على الرفاهية بتاعتهم. فلذلك لما يخالط اهل المسكنة يوم يرضى بما ايه؟ بما قسم الله له. لكن لما يخش القصور يقول ايه دي الخيرة اللي احنا عايشين فيها، فيقوم يترتب على ذلك انه ما يرضاش بما قسم الله له، يقوم يتطلع الى المزيد. ودي حاجة سنة ربنا سبحانه وتعالى. كل الناس اللي بتروح تسافر وتيجي معاها فلوس يحصل لهم ايه؟ ده اللي غالب العام الا من رحم الله، كله بيتسارع على المادة اكتر. وهي كده يعني حاجة مع انهم بيتعبوا اكتر. اه فعلا هو مع ان هو اللي بيجي له فلوس ده بيبقى تعبان وما يستحملش ادنى شيء ولا يتحمل يعني ادنى الالم الصغير جدا، يبقى مؤلم للغايه غير محتمل ويحس انها فعلا، مع ان هو اللي عايشين اقل منه دول مستريحين اكتر منه. وتعب الفقراء بتوعنا لان من المقارنات من التلفزيون اللي جوه البيت اللي بيعرض عليه ليل ونهار ايه؟ ان انواع الاكل وانواع السيارات وانواع المحاميل وانواع الفيلات والبيوت والشقق والعفش والرفاهيه اللي ليل ونهار. تخلي الواحد اللي يفتح الجرنان يبص لها كده، اه ناس بقى عايشه والواحد نفسه يحلم بقى. فهو طبعا دي بتخلي قضيه اولويات الانسان بتختلف، بتخلي اولوياته تتغير. يقوم تبقى قضيه الفلوس بالنسبه له لازم يجيب الحاجات دي وعياله هيطلبوا بيها، والا يبقى مش معيشهم في الدنيا. نسال الله العفو والعافيه. فبيترتب على ذلك انواع من الضيق بما قسم الله سبحانه وتعالى. وان بيتكلم وان كان الالتزام بيحجم شويه في الموضوع، لكن هو بيبقى الرغبه موجوده في ذلك. وبعدين هو يوصل بقى يخش في البحر ده اللي ما يشبعش منه ابدا. لو كان ابن ادم واديا من ذهب حب ان يكون له واديا، ولو كان له واديا لابتغى له ثالثه، ولا يملا فاه الا التراب يتوب الله على من تاب. نسال الله العفو والعافيه. امين يا رب. تكرمنا بالعمل مش بالكلام. الكلام حلو قوي جدا، ها، لكن العمل ده هو اللي محتاجه. مع ان العمل ده حلو جدا برضه، بيريح جامد جدا ويخلي الهم مش موجود. يعني اللي فعلا ذخره في الدنيا بيخلي الواحد يشيل من الهم عليه. والله انا امثله عديده جدا تخلي الواحد يقول لا، ان فعلا خير الرزق القوت، خير الرزق ما يكفي. ونلاقي ان اعداء الاسلام اصلا بيدورهم على ان يكون طبيعه ارزاق الناس ما بين طرفي نقيض، بين الغنى المطغي والفقر المنسي. ان الناس معاها فلوس كثيره جدا، معاها ملايين، دي تولع الدنيا، تولع جحيم في الدنيا كلها فيهم وفي اللي تحتيهم، ويخلوا الناس كلها هدفها المال. والا فالواحد بيدور كده بيبص يلاقي يقول لك فلان ده واخد 7 مليار وهربان، والتاني مش عارف ياخد مليار ونص، وده طبعا ده لو عاش عمره كله يصرف كل يوم لو كل يوم 1000 جنيه مش هيخلص الفلوس دي. هو عمر الانساني كام يوم يعني؟ يعني ده لو عاش عمره كلها. طب ولو عايز زياده ويدور على استثمار الفلوس دي وزياده وما تتوقفش عند والتانيين بقى تحت يعني الفقر المنسي، يبقى وفي نفس الوقت يبقى عنده ايه؟ يديله الرغبات ويعرق عليه الحياه اللي تخليه غير راضي بما قسم الله عز وجل له. فيقوم يحصل الصراع الهائل ده يبقى اللي فوق تعبان وتحت تعبان، فخير الرزق القوت. رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق آل محمد قوتا. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فرض بإخراجه مسلم. روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش ده هو الكلام القبيح المنكر، وغالبا ما يتعلق بالعورات وعلاقة الرجال بالنساء. وذلك تلاقي معظم السباب الفاحش كله متعلق بإيه؟ بأنواع العورات. السب ده بفعل الفواحش ونحو ذلك، تلاقي أفظع أنواع السباب متعلق بالعورات. فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، يعني واحد فاحش بطبيعته واحد بيتسبب بإيه؟ بالمتفحش، باللي عندهم الفاحش. التفحش تفاعل، كأن واحد بيتكفل ذلك، زي يقول لك أصل الناس دي ما ينفعش معاها إلا كده. والعياذ بالله، يقوم يعامل الناس زي ما هم ايه؟ زي ما هم بيعاملوا بعضهم، عشان هو مش من طبيعته، ممكن عنده حياء، لكن يتعلم ايه؟ الفحش، والعياذ بالله، يتكسبوا يتكلفوا. الله لا يحب هذا ولا ذاك. قال: واياكم الشح فانه اهلك من كان قبلكم. امرهم بالظلم فظلموا، وامرهم بالفجور ففجروا، وامرهم بالقطيعه فقطعوا. الشح لا، حرص الانسان على ما في يد غيره. من شدة حب المال والرغبة في البخل أن يبخل بما إيه؟ بما عنده. وده يكون في الواجب وفي المستحب. يعني ممكن الواحد يبخل بالواجب، ممكن يبخل بالمستحب. يعني في حاجة رحمك الله يبخل ما يديش الزكاة الواجبة، أو ما ينفقش النفقة بالمعروف على أهله وعياله، وده كده بأخذ بخل محرم. ما يصلش الرحم الواجب صلتها مثلا بالمال. ودرجه ثانيه بالبخل المستحب، بالبخل المستحب ان هو يعني بالبخل قصدي البخل بالمستحب ان هو يضيق على من يعامله بالحق بالضبط، لا يتسامح في التعامل. ودي درجه من درجات البخل ايضا، يعني ان هو مثلا ما يلزموش يدي مثلا عياله مصروف مثلا، هو بدل بيوكلهم وشربهم ايه خلاص، لكن جرت مثلا العاده بانهم يدينهم شيء يتفكهوا به مثلا، لو ما جابلهمش فاكهه كل يوم ما يلزموش، لكن جرت مثلا عاده انه ياتي بذلك احيانا، فعلى حسب بالمعروف يعني. فاذا يعني دقق في ذلك ولم يسامح ولم يتغفى، هذا نوع من الايه؟ من البخل. ممكن يطعم الضيف مثلا من اجود ما يجد، وممكن يطعمه من ايه؟ مما يجزي في الطعام ما يشبع. لكن هذا قد يوصف بالايه؟ بالبخل. اذا لم يطعمه من الامس، فهذا الامر درجات، بس ده مش بخل محرم. البخل بما عنده ده نوع بخل مذموم، محرم او مكروه. اما الشح فهو ان يبخل بما ايه؟ ان يطلب ما في ايدي الناس الى ما في يده. الشح التطلع الى ما في ايدي الناس، حاجه مش بتاعته عايز يضمها للايه؟ اللي بتاعه. مش بس هو بيمنع اللي عنده، ده عايز يجيب كمان اللي في ايدين الناس، وده هو الذي يهلك والعياذ بالله. يجعل يأمر الناس بالقطيعة فيقطع الرحم علشان كل واحد عايز ياخد من الثاني، ويأمرهم بالفجور يفجر ويفعل فواحش ان يجمع ما عنده. والفجور اصلا نوع من الشر، لان هو مثلا عنده دكتور مثلا متطلع ان هو يجيب اللي عند الناس الاخرين. النظر الى العورات نوع من الشح، لان هو يكفيه ما احل الله له من زوجه وملكه يمينه، وينظر الى ذلك لا يقوم يتطلع الى ما عند الايه؟ الى ما عند الناس، عايز يضم ما عنده الى ما عنده. وكثير منهم يبقى عنده كثير وعنده حسن طيب، لكن يتطلع الى ما عند غيره والعياذ بالله، فينال الفواحش من اجل ذلك، لانه شحيح يريد ضم حقوق الاخرين الى ما عنده ولا يحل له. السرقة من ذلك، قطع الطريق من ذلك، التقاتل على الدنيا بأنواعها من ذلك. وأمرهم بالقطيعة في خطأ مصر والعافية. وروى الليث عن يزيد استند عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يلتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لأن الشح إذا قلنا تطلع إلى ما عند الناس من الحقوق، وهذا لا يجامع الإيمان الواجب، وربما زاد الأمر إلى أن يضيع الإيمان بالكلية. روى ابن أبي حاتم عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود، قال: يا أبا عبد الرحمن، إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما. ولكن ذلك هو ليه؟ البخل، وبئس الشيء البخل. يعني كنا كده ما تطلعش على حاجة ذا ليس بجيء. وقال سفيان الثوري عن أبي الهياج، ذكر السند عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك. طول الطواف عمال يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فقلت له، أي كلمته بذلك: عندكش دعوة غير دي؟ أي فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، أي لم أفعل المحرمات. وإذا الرجل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. كل قولي هذا أستغفر